والسنة والإجماع. وأيضا لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها وهي نطائف. إيش هي اللي هي نطائف؟ أضداد هذه الصفات. ما هي أضداد هذه الصفات يا يوسف؟ والبقر والكلام الخرف. إذا هذه الأضداد نطائف لتلك الصفات الثلاثة، والنقص عليه تعالى محال، يعني يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بنقص، إذا يجب أن تكون هذه الصفات ثابتة له. إذا الإمام أبو عبد الله السنوسي في الحقيقة ذكر دليلين، الدليل الأول نقلي والدليل الثاني عقلي. اعتمد على الدليل النقلي، نقصد بالدليل العقلي الدليل الذي يتألف من الكتاب والسنة والإجماع، فكل هذه الأدلة نقلية، الكتاب والسنة والإجماع كلها أدلة نقلية. فالإمام السنوسي ذكر دليله على هذه الصفات الثلاثة من مصدرين، النقل والعقل. النقل ثلاثة أدلة، واحد من الكتاب، واحد من السنة، والثالث من الإجماع. وأما الدليل العقلي فهو الذي ذكره أخيرا، فقال إيش؟ لو لم يتصف بأضدادها، لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها، ولكن أضدادها مستحيلة، مستحيل الاتصاف بها لأنها نقاط، إذا يجب الاتصاف بها. هذا مختصر الدليل العقلي الذي اعتمده الإمام السنوسي، وسوف نوضح الآن بتفصيل ما قد يرد على ذلك من كلام. طبعا تذكرون في محل سابق، في نفس المحل الذي تكلمنا فيه على تقسيم العقائد إلى الأقسام الثلاثة التي نبهناكم إليها سابقا، ذكرنا أن العلماء اختلفوا في طريقة الاستدلال على السمع والبصر والكلام، صح ولا لا؟ وقلنا إنهم اختلفوا لأن هذه الصفات لا يتوقف عليها وجود المخلوقات، صح ولا لا؟ لأن وجود المخلوقات يتوقف فقط على إيش؟ على القدرة والإرادة والعلم والحياة، أما السمع والبصر والكلام فلا يتوقف عليها وجود العالم، والعالم هو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك نشأ الخلاف بين العلماء في أنه هذه الأدلة ما هو الدليل عليها، هل هو من الشرع أو من النقل؟ بعضهم قال من الشرع فقط، وبعضهم قال من العقل والنقل. قال الإمام السنوسي في الشرح: هذه الثلاثة لما لم تتوقف على معرفتها دلالة المعجزة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، صح أن يستند في معرفتها، في معرفة وجوب اتصافه تعالى بها، إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل الشرعي فيها أقوى من الدليل العقلي، الدليل الشرعي فيها أقوى من الدليل العقلي. الآن حكينا إنه ذكر الدليل الشرعي والدليل النقلي. طبعا الدليل الشرعي آيات وأحاديث وإجماع، الآيات معروفة لا حاجة لذكر هذه الآيات، والأحاديث أيضا معروفة، والإجماع قولهم اتفق علماء السنة أو علماء المسلمين على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم الآن سوف يعني يتبين لك وجه هذا الكلام. فإذا هو ذكر في الحاصل دليلين، دليل نقلي ودليل إيش؟ عقلي. فأشار الإمام السنوسي إلى أن طريقة الاستدلال العقلية، طريقة الاستدلال العقلية على إثبات هذه الصفات ليست قوية. إيش معنى هذا الكلام؟ أن العقل لو ترك وشأنه، لو ترك من دون الاستعانة بالشرع والنقل، لم يستطع أن يثبت إثباتا قطعيا وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الثلاثة، فإن العقل ترد عليه بعض الشكوك في صحة اتصاف الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بهذه الصفات الثلاثة. قد لا يستطيع العقل، احنا قلنا العقل لا يستطيع ان يتوصل الى ادراك جميع الامور الثابته، فبعض الامور الثابته يستطيع التوصل اليها، وبعض الامور لا يستطيع التوصل اليها، من هذه الأمور التي ربما لا يستطيع أن يتوصل إلى إثباتها وهي ثابتة في نفس الأمر هذه الصفات الثلاثة. فنبه الإمام السنوسي قال إن الدليل العقلي فيه ضعف قد يرد عليه بعض التشكيكات، فلا يجوز لأهل السنة ولمن يبحث عن الكلام القوي والأدلة المتينة أن يعتمد فقط في إثباته على في إثباته لهذه الأدلة على الدليل العقلي وحده، بل لا بد أن يعتمد على الدليل النقلي أساسا ثم يستأنف في الدليل العقلي. أما أن يجعل الدليل العقلي هنا أصلا فهذا قد يوقعه في إشكالات. لذلك والله أعلم هذا السؤال مني أنا سؤال، لذلك يعني هل هذا الاختلاف القائم بين اللغات في إثبات حقيقة السمع والبصر مش من وراء هذا الكلام؟ كيف يعني؟ الله من وراء هذا الكلام طبعا. يعني هذا هو السبب، هذا هو الأصل. ليس يقينا. ليس يقينا نعم. أنه لأن الله يوصف بالسمع والبصر. نعم. الذي يعني المتصور فورا من مجرد قراءة النصوص القرآنية. نعم هذا هو السبب. هذا هو السبب الذي يثبته. نعم. لذلك أنا كنت أسأل سؤال قبل قليل. هل عدم السمع يشترط أن يكون صمما؟ ممتاز جدا، هذا هو وجه الإشكال الذي ذكره العلماء، إنه هل إذا لم يكن الواحد سميعا يجب أن يكون أعمى أو أصم؟ هل إذا كان الواحد لا يتصف بالرؤية هل يجب أن يتصف بالعمى؟ أم إن هذه الصفات إذا ثبتت أضدادها للمحل إذا كانت من قبيل العدم والملكة، يعني إذا عرفنا أن المحل أصلا من شأنه أن يتصف بها؟ شوف كيف؟ يعني لو قلنا الحائط ليس بصيرا، أقول لا، فهل هو أعمى؟ لا يقال عنه إنه أعمى، لأنه ليس بصير وليس أعمى، لأنه ليس من شأنه أصلا أن يتصف بالبصر ولا بالعمى، لا ينطبق عليه هذا الأصل. كيف عرفنا أنه ليس من شأنه أن يتصف بكذا؟ لأن عرفنا حقيقته، فلما عرفنا حقيقة الجدار عرفنا ما من شأنه وما ليس من شأنه. فهل عرفنا حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ شوف كيف، هذا هو الإشكال الذي أشار إليه الإمام إذا أطلقت طبعا أريد به الإرادي، الإمام الرازي أشار إلى هذا الإشكال، قال إنه احتج العلماء، علماء أهل السنة نفسهم احتجوا على إثبات السمع والبصر والكلام لله جل وعز بهذا الدليل، إنه إذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها، وأضدادها نقائص لم يستحيل أن يتصف بأضدادها إذا يجب أن يتصف بها. حتى هذه الطريقة من الاستدلال ليست قطعية، فلا يجوز للمؤمن أن يعتمد في تثبيت عقائده على مثل هذه الدلالة التي ليست هي في ذاتها إيش قطعية. ليش؟ لاحتمال أن يرد مثل هذا الإيراد، إنه معرفة أن الله سبحانه وتعالى من شأنه أن يتصف بالسمع والبصر والكلام ناتج، يعني لا نستطيع أن نعرف هذا الأمر إلا بعد معرفة حقيقة الله، ولكن لا نعرف نحن حقيقة الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول إنه هذا من شأنه وهذا ليس من شأنه؟ إذن يجب أن يتوقف العقل في إثبات أو وفي نفي مثل هذه الصفات، يجب أن يتوقف العقل، ليس من شأنه أن يخوض في مثل هذه الأمور. ليش؟ لأنه ليس عنده الصبر الكافية للتفكير، لو في عنده الصبر الكافية للتفكير لأثبت أو نفى مثل الصفات القدرة والإرادة والعلم والحياة، في عنده صبر كافي للإثبات هذه الصفات ولا لا؟ العقل فيه فأثبت ورد على من نفى، ولكن السمع والبصر والكلام هل يوجد عندنا صبر كافية لإثباتها أو لنفيها؟ لا، فالأصل أن ترفع إلى السمع، فالأصل أن ترفع إلى السمع. هذا هو وجه الإشكال الذي أشار إليه الإمام الرازي، وبعد ذلك مشى عليه جماهير علماء السنة، حتى الإمام السنوسي اللي هو من أشد الناس تعصبا في إثبات المذهب الأشعري اهتم بهذا الإشكال واعتبره وأشار إليه. ولكن طبعا يعني الإمام الرازي أورد أكثر من 7 إشكالات على مثل هذا الدليل، وقال لا أستطيع الإجابة عليها. إذا واحد استطاع أن يجيب عليها فيصح له أن يستدل بمثل هذه الدلالة، أما أنا فلا أستطيع. فالإمام السنوسي أجاب على هذه الإشكالات كلها طبعا بالاعتماد على الإمام ابن سلم ثاني، وهو أحد الأئمة الكبار في العلوم العقلية، وهو الذي نشر كتب الإمام الرازي في المغرب، في يعني المغرب، في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب حتى إسبانيا. أجاب عليها، وطبعا أدوبته بعضها كلم له وبعضها لم يسلم. حاصل الكلام، الإمام السنوسي استأنس استئناسا بهذا الدليل العقلي ولم يعتمده أصلا، لذلك قال في متنه إيش؟ إنه الدليل على إثبات على وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر والكلام هو إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع. وأيضا شوف كيف فرق بين الكتاب والسنة والإجماع، قال وأيضا، بينما لم يفرق بين الكتاب والسنة والإجماع أدرجهم في حرف الواو، والحرف الواو يفيد مطلق التشريف، يعني إنه كل من الكتاب والسنة والإجماع له نفس المستوى ونفس القوة ونفس الحجية في إثارة اتصاف الله سبحانه وتعالى إيش بهذه الصفات. أما العقل ففصله، قال وأيضا، يعني ويجوز أن يقال في إثبات هذه الأمور بهذا الدليل. يعني ممكن بالضبط. طيب ماشي، فهل يعني أحسب جميل شرعي أو نصي أو أقوى دليل عقلي أقوى من دليل شرعي أو نصي؟ هل ممكن يعني أن يكون هناك دليل عقلي أقوى من دليل شرعي؟ لأن مثلا هذا الدليل العقلي هو مستند أو مأخوذ من دليل النصي، من دليل الشرعي؟ مأخوذ منه يعني. لا مش مأخوذ منه هو. الدليل اللي أنت بتحكي عنه إنه لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. بس هذا مش مأخوذ من الدليل الشرعي. مأخوذ طبيعي. لا مش مأخوذ منه. هذا مأخوذ يعني عقلي محض. إنه القطع إذا كانت كمالا فضدها نقص، فإذا جاز الله سبحانه وتعالى أن يتصف بهذه الصفة يستحيل أن يتصف بضدها، وإذا جاز أن يتصف بضدها يستحيل أن يتصف بها. شوف هذا الدليل عقلي محض. لا إيش معنى عقلي محض؟ إنه لا توجد أي مقدمة من مقدماته نقلية. هذا الدليل وضحت كيف أختارك؟ تفضل. وايضا لو لم يتصف بها لازم لازم ان يتصف بافضالها. ايوه. يعني اليس هذا الدليل مثلا، اليس هذا الدليل يعني حسب القائلين بان هناك نصوص مثل هذه النصوص تكون مثل بحر البيع ثابته، ان لله سمع، ان لله قدر، وهنا هذا الدليل ماخوذ من تلك النصوص. لا مش ماخوذ. هذا الدليل مش ماخوذ منها. كيف ماخوذ؟ الدليل إذا قلنا إنه عقلي، هذا الدليل إذا قلت إنه مأخوذ من تلك النصوص فيجب أن ترجع إحدى مقدماته لتلك النصوص، ولكن أي مقدمة من هذه المقدمات لا تفهمها إلا بالإرجاع، إلا بالرجوع إلى تلك النصوص ولا مقدمة. إذا ما يمكن أن يكون هناك دليل عقلي أقوى من دليل شرعي؟ ممكن يكون في هناك دليل عقلي أقوى من دليل شرعي، ممكن يكون في هناك دليل شرعي أقوى من دليل عقلي، لأنه الأدلة العقلية بعضها قطعي وبعضها ظني، والأدلة الشرعية بعضها قطعي وبعضها ظني، فالمقطوع بالعقل أقوى من المظنون بالشرع، والعكس صحيح. إذا كان اثنين ظنيات، إذا قلت بتفاوت القطعيات فيجوز هذا ويجوز العكس، وإذا قلت إن القطعيات لا تتفاوت فلا يجوز لا هذا ولا ذاك. ولكن سبب السؤال عندك كأنك تتوهم إيش؟ إنه أراد بتضعيف هذا الدليل العقلي أن يخدش الدليل الشرعي اللي هو جاء بإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. هذا هو أصل الإشكال عندك. أصلا يعني السمع والبصر والكلام معنى ذلك ليس دليل عقل، ليس دليل نصي قطعي. لا أيوة ظني. لا لأنه أنا هذا فهمت يعني وجه الإشكال عندك، إنه قوله إنه الدليل العقلي ضعيف لا يستلزم انه الدليل النقلي ضعيف، لانه الدليل النقلي اصلا منظور اليه بذاته، يمكن ان يكون قوي ويمكن ان يكون ضعيف، ولكن انت في طريقتك على الاستدلال، في طريقتك في الاستدلال على هذا المطلب اللي هو ثبوت السمع لله، ايش كان دليلك؟ قطعي او عقلي؟ الدليل اما نقلي او عقلي، اذا كان نقلي فهذا النقلي اما ان يكون قويا او ضعيفا، إذا كان قوي فقوته ليست مستمدة من الدليل العقلي، بل قوته مستمدة من ذاته. وإذا كان الدليل العقلي قوي فقوته ليست مستمدة من الدليل النقلي، بل هي مستمدة من ذاته. وإذا كان ضعيف فأيضا ضعفه ليس مستمدا من غيره، بل هو بذاته. شوف كيف؟ هذا معنى كون الدليل الشيء دليلا. فكون الشيء دليلا ينظر إليه بذاته لا للنظر لغيره. إذا كان الدليل والإجماع هذا ضمني، لا مش ضمني، قطعي. دليل الكتاب إن الله سميع بصير، كون الله سميعا بصيرا هذا متواتر ودلالته واضحة جدا مش قطعية. بما نحكي للنظر لذاته دليل العقل هذا مش ضمني، العقل ظني. كيف صار المرض بين دليل قطعي ودليل ظني وقال انه ممكن هو، والدليل الشرعي اقوى من الدليل العقلي؟ يعني الدليل الشرعي الا قطعي صح؟ قطعي نعم. والدليل العقلي ظني، فصار بين قطعي وبين ظني، وقال الدليل الشرعي اقوى فيه من الدليل العقلي. ما المانع من ذلك؟ مش اشكال مسائل التوحيد لما تفهم ان العقل والنقل. لا ما المانع من المقارنة؟ يعني أنا مش فاهم وجه الشكل. لا في مقارنة، أنت الذي تقارن شوي، أنت اللي بتقارن بتقارن من جهة كونه، من جهة كون الشيء قطعي أو ظني. جهة كون الشيء قطعي أو ظني، يعني إذا أطلقت على شيء إنه قطعي فأنت هذه الصفة مشتركة بين الشرعيات والعقليات، فيمكن المقارنة بين الشرعيات والعقليات من جهة ما وهي كونها قطعية أو ظنية، فمش مشكلة إذا قارن. هذه هي فمش مشكلة بالمرة. يعني عشان هيك حكيت لك في الأول إنه بعض الأدلة العقلية قطعية وبعضها نقلية، والأدلة الشرعية بعضها قطعي وبعضها نقلي. الدليل العقلي القطعي أقوى من الدليل النقلي الظني. شوف كيف؟ هذا بلا خلاف عند أحد من العقلاء. فإذا أزالت دليل شرعي ظني وإنت استدليت بدليل عقلي قطعي، فما الذي تقدمه؟ الدليل القطعي مهما كان، سواء كان عقليا او نقليا لا تتوقف في ذلك مطلقا. شوف كيف؟ هذا ظل الفهم والخطا. الشيخ صفر، الشيخ صفر المقال الاشاعره القبلي معروف انه العقل يقدم على الظل النقلي، طبعا هو ظل انه يقدم العقل عن 100%. هو طبعا في الحقيقه مش ظن، هو لذة، لأنه هذا من أسهل الناس الذين رأيتهم حقيقة، ومن أكثرهم عقلا، ومن أكثرهم تعصبا. فأنا استنكرت أولا أنك تحكي عنه شيخ. ثانيا سفر الحوالي إنسان لا يفهم شيئا في الحقيقة، ويدعي تخصص مثيل لما توفى هذا. وطبعا لغة يعني يجوز انك تحكي شيخ، بس انا من تعصبي ايضا لم اقبل انه واحد يقال عنه شيخ. اذا ان شاء الله وضحت هذه يعني هذه الجهة. نكمل اذا. قال والدليل الشرعي فيها اقوى من الدليل العقلي، ولهذا بدأنا به في اصل العقيدة. ولهذا بدأنا به في أصل العقيدة. احنا حكينا لكم حقيقة أكثر من مرة أن علماء أهل السنة لا ينتظرون من أحد من خارجهم غيرهم أنه يجي يحكي لهم أنكم أخطأتوا أو أصبتوا، صح ولا لا؟ حكينا من ميزات الأشاعرة خاصة أن نقدهم لذاتهم داخلي، يعني لا ينتظرون، يعني بيطنشوش عن شغله، بيحكوش عشان لحيتك بدي اسكت عنك. شوف كيف؟ لما يشوف واحد من المشايخ من اللي منسوبين للمشايخ اللي الاشاعره اخطا، بيجي واحد اشعري ثاني بيحكي له يا شيخ انت اخطات، بيحكيلوش يا ابن الحلال عشان اللحيه وعشان الاشاعره، لا ما فيش عندهم من هالكلام هذا. شوف كيف؟ ما بيطنشوش. ليش؟ لان مقصدهم هو البحث عن الحقيقه، التلذذ بالحق مهما كان، حتى لو كان عند مين ما يكون، فإنهم يأخذون الحق من أي فرقة أخرى. فلذلك إذا رأوا من انتسب إلى الأشاعرة أو من هو أصلا سيد الأشاعرة وأخطأ فإنهم يقولون أنه أخطأ. وهذه أدلة كثيرة جدا. فلذلك بنقول منهجية الأشاعرة هي أنه نقدهم داخلي، لا يسلم واحد منهم للآخر بسهولة، أما بسهولة تسلم، بس مش عشان اللحية، عشان الدليل، صح ولا لا؟ فنرى مثلا أنه الإمام الغزالي بين وبين الإمام الأشعري أكم سنة؟ حوالي 150 سنة، حوالي 150 سنة. كان يذكر عن الإمام الأشعري بعض الأقوال وينقضها. بالناس الإمام الغزالي، الإمام الباقلاني بينه وبين الأشعري بحدود 70 سنة وأقل من ذلك، كان يقول قال الشيخ الأشعري كذا وينقضه، ليت لأنه لا يتعبد، لا يتعبد، ليس متعبدا، هو يعلم أنه ليس متعبدا بكلام الأشعري، بل هو متعبد بالحق سواء كان من عند الأشعري أو من غير الأشعري، صح ولا لا؟ فلذلك مثلا تجد أن الإمام الجويني وهو الذي سلم له بالاجتهاد في العقليات وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، كان أيضا شديد النقد لمذهب الأشاعرة. لذلك هؤلاء الأعلام الذين ينقدون ولا يسلمون لغيرهم إلا بالدليل، هؤلاء هم الذين ثبتوا المنقد. لما راحت كتب الإمام الغزالي للمغرب، كتب الإمام الغزالي انتقلت من هذه البلاد، بلاد الشام، طبعا احنا مش من بلاد الشام، مش منطقة جغرافية، سمة إنسانية، انتقلت من بلاد الشام لبلاد المغرب. المغاربة ما كانوا يستحملون، ما كانوا يطيقون أن يعترض واحد على الإمام الأشعري، مجرد أنه يقول أخطأ أو قال ثلاث الأولى بيبدعوه، بيقولوا أنت خرجت من الديانة، عشان هيك مسكوا ابن حزم وشرحوا في الأرض، وهو ابن حزم حكوا له وين رايح أنت، جاي تحكي فلان وفلان وفلان، بهدلوه. طبعا صاروا يطلبوا مناظرات قوية جدا بينه وبين أبو الوليد الباري، وأسحبوا اتهامات شديدة جدا حتى أنه اندثر مذهبه. فإذا لما الإمام الغزالي انتقلت كتبه لمين؟ للمغرب، وحكينا بلاد المغرب كانوا متعصبين ومنقادين انقياد تام لكلام الإمام الأشعري، لم يطيقوا أن يقول الإمام الغزالي أخطأ الأشعري، مع أنه أشعري، لم يطيقوا ذلك، فبعضهم أفتى بإحراق كتب الإمام الغزالي، بعضهم أفتى بوجوب إحراق كتب الإمام الغزالي. هذا فيه معصب، صح ولا لا؟ ولكن إذا أردنا أن ننظر للمذهب ولا الدين، العلوم الإسلامية، من الذي وصف أركان العلوم الإسلامية؟ مين؟ أمثال الإمام الغزالي، الباقلاني، الجويني، الرازي، هؤلاء النقارة، العلماء الباحثون، هم الذين وصفوا أركان العلوم الإسلامية، مش غيرهم، صح ولا لا؟ فلذلك إحنا قلنا إنه الأشاعرة لا ينتظروا من واحد خارج مذهبهم أن يشكوهم أخطأهم أو استدليتم بدليل ضعيف، لا، لا ينتظرون، إذا رأوا دليلا ضعيفا فإنهم ينبهون عليه، ولكن أيضا لا يشتطون في التنبيه على الدليل الضعيف. يعني ما بيقولوا إنه هذا الدليل لو تنظرون إليه مرة أخرى، الدليل العقلي، إنه لو لم يتصف بها لاتصف بها، هذا مش معنى إنه دليل باطل بطلانا تاما، ولكنه دليل يقبل الشك، فنبهوا إليه وقالوا إنه هذا دليل يقبل الشك، فقبلوه على سبيل الاستئناف ولم يقبلوه على سبيل الأصالة، لم يقبلوا أن يكون إيش دليلا عقليا، بل دليلا إلحاقيا، يعني لاحقا بدليل هو أصلا في هذه المسألة. فالقصد إنه إذا كانت المسألة فيها دلالة ظنية فلا، فإنهم يستحيل أنهم يقولوا إيش إنه هذه المسألة فيها دلالة قطعية، صح ولا لا؟ وإذا كانت المسألة فيها دلالة ظنية لا يجوز، لم يقولوا إنه المسألة ليس فيها دلالة بالمرة، كل من هذين التصرفين باطل. إذا قلت عن دليل ظني إنه مش دليل، قولك باطل، بل هو دليل ولكنه ظني. وإذا قلت عن دليل ظني إنه قطعي، فقولك أيضا باطل، لأنه دليل ظني وليس دليلا قطعيا. مرتبته أقل من القطع، فإنك تقلب الظن إلى قطع باطل، وإنك تقلب القطع إلى ظن باطل، وإنك توهم الناس إنك تحكي للناس إنه هذا الدليل الظني ليس بدليل أيضا قول باطل. شوف كيف؟ فمن إنزال كل شيء في منزلته هو الحق، الظن ينزل في منزلة الظن، والقطع ينزل في منزلة القطع، وهكذا. فلذلك نبه الإمام السنوفي كما نبه غيره إلى أن هذا الدليل يقبل أن يخدش، يقبل أن يرد عليه، ولم يقول إنه دليل باطل بالمرة. واضح الكلام إن شاء الله. وقولنا فيها في الدليل الثاني العقلي، والنقص على الله تعالى محال، يعني لأنه يستلزم أن يحتاج حينئذ إلى من يكمله. كيف يعني؟ إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة هي نقص، النقص فيه احتياج، وإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى كامل وكان موصوف بصفة نقص، إذن من الذي كمله؟ هذه المسألة تكلمنا عليها سابقا، إما أن يكمله غيره أو يكمل هو ذاته، وكلاهما باطل، صح ولا لا؟ بأن يدفع عنه ذلك النقص ويخلق له الكمال، وذلك يستلزم حدوثه وافتقاره إلى إله آخر. كيف وقد تقرر بالدليل وجوب الوحدانية له تعالى؟ صح الكلام ولا لا؟ واضح إن شاء الله؟ وأيضا لو اتصف تعالى بتلك النقائص لزم أن يكون بعض مخلوقاته أكمل منه، لزم أن يكون بعض مخلوقاته أكمل منه. ليش؟ ممتاز، بارك الله فيك. تعالى الله عن ذلك لسلامة كثير من المخلوقات من تلك النقائص، والمخلوق يستحيل أن يكون أشرف من خالقه. واضح الكلام؟ وهذا الدليل العقلي وإن كان لا يسلم من الاعتراض، شوف كيف إشارته، وإن كان لا يسلم من الاعتراض بالصورة التي ذكرناها سابقا، فذكره على سبيل التبعية والتقوية لما هو مستقل بنفسه ولا يرد عليه شيء وهو الدليل النقلي حسن. يعني كأنه أراد أن يقول إيش؟ إنه وإن كان هذا الدليل النقلي قد يرد عليه بعض الإرادات، إلا إنه مع ذلك لا يعني إنه نرميه، يستأنف به. فذكره على سبيل الإلحاق لدليل مستقل بذاته حسن، شيء حسن نيف. وقد لوحنا إلى ذلك، لوحنا يعني أشرنا إلى ذلك، يعني إلى إيش ذلك؟ يعني إلى ماذا يشير بها؟ إلى ضعف هذا الدليل، وإنه ذكره على سبيل الإلحاق لدليل مستقل بذاته. كل هذا اسم ذلك، اسم إشارة لكل هذا الأمر. وقد لوحنا إلى ذلك بتأخيره في أصل العقيدة، بتأخيره يعني بتأخير ذكره في أصل العقيدة، وبالله التوفيق. أيضا من أئمة الأشاعرة من قالوا أيضا لو قلنا، لو قرأنا قوله تعالى إن الله سميع بصير وغير ذلك من الآيات التي تدل، التي فيها نص أي لفظ ينسب السمع والبصر إلى الله تعالى، قالوا ألا يجوز في اللغة، شوف كيف مدى تدقيقهم ومدى تحقيقهم لتعلموا أن هؤلاء العلماء لا يمشون وراء أوهام ولا يتمسكون بالمذهب تقليد، بل المذهب لم يزل حتى الآن يزداد تحقيقا، وهذا ليس فيه عيب ولا ضرر بالمرة، ولكن هم كما قلنا ما بتفرعوا. يعني لكي يقول الواحد كلمة زي ما قال الإمام الجويني للغزالي لما ألف في حياته إيش كتابا وأظهره، أمسك به وقال تعالى إذا فرجيك الصلاة، ما حكى له طبعا تفرجيك الصلاة، حكى له تعالى بدي فرجيك الصلاة. فتح له باب ونظر، فقال الإمام الغزالي رأيت أوراق تنوف عن 10,000 ورقة كتب وراء هذا الباب، كتب مكتبة كاملة. قال إني لم قال الغزالي لم أتكلم بكلمة حتى قرأت هذه ونقصتها. كتب الباقلاني والأشعري وبن دار وابو الحسن الباهلي وكتب العلماء المتقدمين والمتأخرين حتى زمانه طبعا حكم أنا ما حكيت ولا كلمة لم أتكلم بكلمة من عندي حتى استوعبت جميع هذه الكتب. فإن تصيص على حالك وهو يتكلم لمين؟ للإمام الغزالي اللي كان يعتبر أفضل والله متن السنوسي منزل بما يعني يشابه متن السنوسي بيكونوا صائمة ومع هذا بيصير يحكي أنا مجتهد. من وين صرت مجتهد؟ انت لا بتفهم راسك من إجرائي حتى تريد تحكي أنا اجتهدت وأنا قلت وأنا سمعت. يا سيدي بلاش متن السنوسي، أصول فقه ما بتعرفها صح ولا لا؟ أصول عقائد ما بتعرفها. ما الذي يقوله أئمة المذهب لا تعرفه، ما الذي يقوله المخالفون لا تعرفه، وبعد ذلك تقول أنا أقول إيش ما هو القول الذي بقي لك بعد ذلك؟ أليس الواحد لما يتكلم بعد أن يفهم كلام غيره بيكون كلامه أقوى مما لو تكلم ابتداء؟ هذا الإنسان العاقل بقول لا. أما الإنسان اللي في عقله شيء فلا يهمه شيء، يحسب انه العلم هي كفرة بصير فيش شيء اسمه علم كفرة. العلم يستفاد بطريقة تراكمية شوي شوي بالتأني شوي شوي. يعني انت لا تستطيع انك تفهم وتستوعب الامور بين يوم وليلة الا بالكشف الالهي. شوف كيف. اما الطريقة العادية طبعا اذا الواحد اذا من استبع هذا الاسلوب ادعى الكشف الالهي بنسلم خلاص. ولكن ما دام لم يدعي ذلك فلا يسلم له بشيء. اما انه يجي يحكي انا والله ما مش بحاجة اني اقرا ومش بحاجة اني انظر ولا افكر ولا اسمع ولا اتدبر ومع هيك اجتهد، يقول له لا انت رحت فيك يعني هيك دوتها شوي. فالحقيقه يعني اللي بدنا نحكيه انه ائمه الاشاعره المتأخرون منهم ينقضون المتقدمين، مش ينقضونهم معناه انه بيعترضوا على كل شيء قالوه، لا. اذا كانوا قد رأوا دليلا ضعيفا يحاولون تقويته، اذا رأوا انه لا يتقوى اشعروا الى ضعفه وبحثوا عن دليل اقوى. وهكذا مش انهم بيقولوا خلص كل اللي حكاه الباطل لاني غلط وانا بدي احكيه من عندي، لا مش هيك المسألة. لانه اذا كان الامام الباطل لاني كل اللي حكاه غلط والأشعري كل اللي حكاه غلط والمحاسبي كل اللي حكاه غلط وفلان كل اللي حكاه غلط، إذا ما فيش ولا واحد ثاني مشي طبعا صح ولا لا؟ هؤلاء العلماء كل واحد كان يأخذ عمن قبله وعمن معه، إذا ما فيش ولا واحد كان فاهم مشي إذا كل اللي كانوا يحكوا غلط. مصيبة هذا أسلوب تافه وساذج في التفكير، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما حكينا الفوز لسه إيش اللي بعض العلماء حكوا، قالوا لو قرأنا قوله تعالى وهو السميع البصير أو إن الله سميع بصير أو إلى غير ذلك مما ورد به ذكر نسبة السمع والبصر إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا أليس يجوز في اللغة أن يقال إنه سميع بصير ويراد إنه عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات؟ أليس هذا سائغا في اللغة؟ يجوز بلا شك ولا ريب. فأيضا قالوا الاستدلال بمطلق الدليل السمعي هكذا من دون قراء ضعيف، بل إذا أردنا أن نستدل بالدليل السمعي على ثبوت صفة السمع والبصر والكلام لله جل شأنه فيجب أن نستدل بالدليل النقلي معضبا بالعادة اللغوية. بالعادة اللغوية يعني ليس من شأن العرب في عارفهم وفي لغتهم أن يقولوا سميع إلا لمن ثبت له السمع. أما مطلق قولهم سميع يجوز أن يطلقونه على مين؟ على من لم يثبت له السمع وثبت له العلم بالمسموع. ولكن عادة العرب واللغة العربية هذا العادة اللغوية يعني ليس من شأنهم أن يقال لأحد إنه سميع بصير إلا إذا ثبت له فعلا السمع والبصر. بتقوية أصل الكلام بالعادة اللغوية اللي هي القرائن الحالية يسموها يصبح الدليل قويا. ويحتج به على إثبات السمع والبصر. هذا الكلام طبعا كله ذكره الإمام أو العلامة الدسوقي في حاشيته. فهي تحتمل الخلاف، هذا ما أردنا أن نقوله، ولكن من طرف خفي. بس ولكن جمهور علماء أهل السنة قالوا لا، الدلالة تضطرد وتقوى بهذه القرائن، فالله سبحانه وتعالى متصف بالسمع والبصر والكلام. معنى هذا إذا قال واحد إنه أنا أنكر كون الله سبحانه وتعالى متصف بصفة زائرة اسمها السمع، ما بنكسره مباشرة، لأنه يحتمل الأخذ والعطاء، بعد أن نقيم عليه الدليل ممكن يصير بعد هيك كلام، أما قبل ذلك لا، والله تعالى أعلم. طبعا الأدلة على إثبات الكلام النفسي ذكرناها سابقا، وكيف يثبت الكلام النفسي للناس، وكيف يثبت في اللغة، وما مفهوم الكلام النفسي ذكرناه سابقا، وأظن أنه يعني كان يعني كافي في هذا الباب. تذكر ولا ما تذكر؟ إذا نكمل. يعني مثلا العامي طبعا الواحد لا يحتاج لكلام العوام، لكن ما جاش من فراغ، لما بيقولوا الحصان الهولان قد يوصف من ليس يسمع أصالة للسمع. على طريق مجازي. على طريق مجازي. إذا نكمل ما قاله الإمام السنوسي في المتن، قال: وأما برهان كون فعل الممكنات، إيش معنى الممكنات؟ ما يتصور ثبوته وانتفاؤه أو تركها، زال إذا في حقه تعالى، فلأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا أو استحال عقلا لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا، وذلك لا يعقل، وذلك لا يعقل. واضح طبعا الكلام انه الامور الممكنه، قلنا انه الامور اما واجب او مستحيل او جائز، الجائز هو الممكن، الممكن هو ما استوى في حقه الطرفان، طرف الوجود وطرف العدم، فلذاته لا يعني لا يستلزم لذاته الوجود ولا العدم. طب لو قلنا إنه بعض الممكنات صارت واجبة، ألا يستلزم ذلك إنه الممكن صار انقلب إلى واجب، وانقلاب الممكن إلى واجب مستحيل؟ وإذا قلنا إنه هذا الممكن صار مستحيلا، ألا يستلزم ذلك إنه انقلب إلى مستحيل، وانقلاب الممكن إلى مستحيل أيضا باطل؟ فيعني هذا الله أقول إن هذه المسألة يعني واضحة، إنه كل ما هو من الجائزات فالله سبحانه وتعالى يجوز أن يفعله ويجوز أن يتركه، لا استحالة في شيء من ذلك. قال الشرح: لا شك أن الممكن في اصطلاح المتكلمين مرادف للجائز، فيكون معناه هو الذي يصح في العقل وجوده هو عدمه، فإذا لو وجب وجوده عقلا أو استحال عقلا لزم قلب الحقائق. إيش يعني قلب الحقائق؟ أو العكس أو إلى آخره. نعم، وذلك لا يعقل، قلب الحقيقة لا يعقل. ليش؟ لأنه هذا من القوانين العقلية الثابتة البدهية، أن الشيء هو مش أن الشيء هو لا هو أو هو غيره، لا، الشيء إذا كان هو بيكون هو، إذا هو مش هو مش مشكلة، صح ولا لا؟ فتلاحظون أنه مجرد هذه الكلمة اللي يسموها قانون الهوية أو الهو هوية، واضح كيف؟ أنه الشيء هو هذا أحد القوانين الراسخة في العقل، أنه الإنسان لا يقبل أنه يكون هذا الشيء مسجل وكبريت، بصير مسجل ومش مسجل، وهذا باطل، صح ولا لا؟ لاجتماع الضدين أو النقيضين أو ارتفاعهما عنه، وهذا باطل. فإذا قلب الحقائق لا يعقل. وأيضا فالمعتزلة إنما يوجبون من الممكنات على الله تعالى فعل الصلاح والأصلح للخلق، والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم في ذلك كما أشرنا إليه فيما سبق عند شرح قولنا في أصل العقيدة. أما الجائز في حقه تعالى فلو وجد فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى كما تقوله المعتزلة لهداهم سبحانه وتعالى إلى الصواب في عقائدهم ولما تركهم في عناهم يترددون، وهو فهم في هذا الباب ظاهر لكل عاقل فلا نطيل به وبالله التوفيق. طبعا هذه المسألة أيضا الصلاح والأصلح سبق أن تكلمنا عليها، إن شاء الله هذا الكلام واضح. يعني إثبات صراحة من ذلك النقلي، هل السبب نفس النظام لذلك نفس كل الكتاب؟ نفس النظام السبب، عشان هيك ما بنكسر المعتزلة لهذا الأمر لجواز الخلاف في أصل الدلالة. شوف كيف لو كانت الدلالة قطعية لكفرناهم، ولكن لم نكفرهم مش عشان درسات منهم، لأنه عندهم وجهة نظر. شوف كيف كيف يعني؟ لأنه يجب أن تستمع إلى الله سبحانه وتعالى يمكن عند الأشعار. يعني مثلا مش مثلا جائز أو غير جائز، مثلا وجوب. طبعا هذا المثل أيضا أشار إليها الأشاعرة، مثلا الإمام جلال الدين دواني في شرحه للعقائد العضوية قال مسألة زيادة الصفة على الذات، مش احنا بنحكي الله سبحانه وتعالى متصف بصفات معاني وصفات معنوية، ما ايش كون ايش معنى كونه متصفا بصفات معاني؟ انه له علم زائد على ذاته، مش انه ذاته في محل وعلمه في محل، لا، ولكن المفهوم من كلمة الذات من معنى الذات غير المفهوم من معنى العلم، وكل منهما أمر وجودي. وأيضا الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم وبكونه عالما، وبكونه عالما، كونه عالما سميناها إيه؟ صفة معنوية. فالصفات المعنوية هي الصفات القطعية والثابتة ثبوتا لا يقبل الخدش يعني. فمن أنكر صفة معنوية فهو كافر. من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس عالما فهو كافر، ومن قال إنه ليس متكلما هكذا فهو كافر، ومن قال إنه ليس قديرا فهو كافر. أما من قال إن قدرة الله ليست زائدة على ذاته فليس بكافر، صح ولا لا؟ لأن هذا دليل، هذا لم يصل إلى رتبة الضرورة بالقطع، ولكن هذا ما ثبت عند الأشاعرة كمذهب أشاعرة، هذا الذي رجحه الأشاعرة حسب نظرهم، وقالوا إن هذا عندنا شيء ثابت وشيء قطعي، ولكن لا يعني إذا كان عندنا قطعيا فلا يستلزم ذلك إنه كل من خالفه يكون كافرا، لأنه كما تعلمون التكفير ليس لمجرد إنكار القطعي أو غير القطعي، لأنه القطعي ممكن يكون قطعي نظري مش قطعي بدهي، صح ولا لا؟ فهو نظري مقطوع به تبعا لنظرك أنت لا تبعا لنظري أنا، فيقبل الشك عندي فلا أثبته. شوف كيف؟ فلذلك المحققون من الأشاعرة قالوا إنه لا يكفر المعتزلة لإنكارهم الصفات المعاني، وهذا في غاية الإنصاف، يعني أنصفوا المعتزلة أكثر مما أنصف المعتزلة أنفسهم، ومع ذلك حافظوا على هويتهم الأشاعرة، قالوا إحنا حسب دليلنا ونظرنا وبحثنا نثبت هذه الأمور. واضح كيف؟ هنا بصير معنى كون الواحد أشعري أو غير أشعري، إنه هل أنت تؤمن بما يؤمنون وتنظر كما يعني اعتقدت بالأدلة التي ذكروها، مثلا هل الأدلة التي ذكروها ترجحت عندك؟ إذا ترجحت عندك فأنت بتقول مثل ما يقولون فأنت أشعري، أما إذا لم تترجح عندك فإنك سوف تنكر ما يقولون فإنت مش أشعري. ليس معنى كونك لست أشعريا أنك كافر، لا، فرق كبير بين هذا وذاك. مش أشعري معناه يمكن تكون معتزلي، يمكن تكون زيدي، يمكن تكون إباضي، يمكن تكون أي واحد ثاني، يمكن تكون مش متنذهب أصلا، ولكن هذا لا يستلزم أنك كافر. ولكن احنا بنتكلم عن مذهب وبنفرق بين المعلومات بالقطع والمعلومات بالظن، وبين المعلومات بالنظر الواضح وبين المعلومات بالنظر الدقيق. فكون الصفات زائد على الذات معلومات بالنظر الدقيق، واضح كيف؟ وهذا مثل ما يثبت بهذا بهذه الأنظار لا يكفى لا يكفر إيش من يخالفه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكما تعلمون مسألة التكفير مسألة فقهية وليست مسألة عقائدية، تكفير الغير مسألة فقهية وليست مسألة عقائدية حتى في أمور العقائد، لأنه معنى قولك هذا كافر أو ليس بكافر هذه مسألة فقهية، يعني تحتاج إلى فقيه، لأنه التكفير هو فعل ليس اعتقادا، صح ولا لا؟ هذا الفعل يجب أن يكون مبني على دليل شرعي. الدليل الشرعي هل ورد دليل شرعي في أن من ينكر هذه الأمور فهو كافر؟ هنا بتصير المسألة، إذا ورد يكفر، إذا لم يرد لا يكفر. شوف كيف المسألة. هذا التوضيح ذكره الإمام الغزالي في كتاب الاعتصام، إنه المسألة مسألة التكفير مسألة شرعية ليست مسألة عقائدية. واضح إن شاء الله هذا الكلام. مثل هذه التحقيقات حقيقة لا تجدونها إلا عند الناس، نضمن نحكي الأشاعرة، بس عند العلماء المحققين حقيقة، لأنها تظهر لمن يعطيها إنها في غاية الإنصاف وفي غاية الحقية. ولا شو رأيك يا فارس؟ يعني يجب أن يكون عالما في مسائل العقيدة. بارك الله فيك، طبعا جميل جدا، هذا لازم بالضرورة، يعني عشان هيك لا يكون الواحد فقيها إلا إذا كان عالم بالتوحيد وعالم بالأصول أخرى، ولا كيف بده يصير يحكم على غيره من هان لهانا وهو مش فاهم إيش اللي بيحكيه هذا ولا ذا؟ الفقيه من أعلى مراتب العلماء. لذلك الإمام الغزالي أيضا قال في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهذا حقيقة من أحسن وأحلى الكتب في العقائد، قال هل بالنسبة إذا نظرت لعامة الناس ما هو الأهم بالنسبة لهم؟ هل هو المتكلم يعني العالم بالعقائد أو هو الفقيه؟ 100% الفقيه بلا تردد، الفقيه أهم من المتكلم. ليش؟ لأن الفقيه بالإضافة إلى كونه يعني يفتي في الأمور العملية، والناس أشد حاجة للأمور العملية في دنياهم، بالإضافة إلى ذلك فهو عالم بالعقائد، صح ولا لا؟ وأيضا المتكلم لا يحتاج له كل الناس، صح ولا لا؟ بل يحتاج إليه الخاصة، الفقهاء نفسهم يحتاجون إلى المتكلم، ولكن بالنسبة لعامة الناس الفقيه أصلح لهم وأنسب ويعني أكثر ضرورة في الوجود. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ إذن بهذا نكون قد انتهينا من ذكر الأدلة، طبعا عبارة عن إشارات على الأدلة مش أدلة كاملة، إشارات تنبيهات لبعض الأصول التي اتبعها العلماء في تثبيت هذه العقائد، وفي الإشارة إلى ما هو ثابت منها وما نعم بالضبط، هذه عبارة عن إشارات. وحقيقة لو نظرت يعني الواحد منكم لو نظر في الكتب المفصلة سوف يظهر من إحنا الآن ننظر في مثل هذا الكتاب وهو أصلا وضع للمبتدئين للي لسه درجة أولى من العقائد، وبنستغرب كيف فكروا بهذه المسائل الدقيقة، فما بالكم لو نظرتم مثلا في كتاب نهاية العقول أو المطالب العالية أو كتب الباقلاني أو الإرشاد مثلا أو أبكار الأفكار أو إلى غيرها من الكتب المطولة، سوف تذهلون. أو في شرح المواقف وشرح المقاصد عشان أتهاد إذن نكمل الآن إن شاء الله تعالى الكلام على القسم الثاني من العقائد. طبعا بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على القسم الأول وهو المتعلق بالإلهية، يعني بالأحكام التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعني ما هي الأحكام التي يجب أن ننسبها إليه جل وعز، وما هي الأحكام التي يجب أن ننسيه عنه جل وعز. وهذا هو القسم الأول من إيش؟ من كلمة الشهادة، وهي قولنا إيش؟ لا إله إلا الله. هذا القسم بهذا نكون قد انتهينا من بيان وتوضيح كلمة لا إله إلا الله. فلما تحكوا كلمة لا إله إلا الله وقتها تعرفون، يعني عندما تستحضرون مثل هذه المعاني تعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله. واضح إن شاء الله. وهذا الإمام السيوطي في هذا الكتاب مما تميز به أنه ذكر في آخر الكتاب كيفية استنباط جميع العقائد التي مضت من كلمة لا إله إلا الله، وسوف تذهلون عندما تعرفون كيف استنبط هذه العقائد كلها. إذن لما نقول طبعا نص الفقهاء وعلماء التوحيد على أن كلمة لا إله إلا الله لا يعتد بها، يعني لا تنجي قائلها من النار إلا إذا كان فاهم لمعناها ومعتقد به، أما إذا تلفظ بها تلفظا من دون معرفة بمدلولها فهذا لا ينجيه من النار. واضح إن شاء الله هذا الكلام. طبعا وكلما ازداد الإنسان في تعميق فهمه لهذه الكلمة ازداد في يعني في ما ترتو في هذه اللي طبعا 100% بالمية في المية طبعا نعم على مراتب فيه. وهذا الذي قصدنا يمكن يكون العامي ما لا يستطيع يتحدث من عقائد يؤمن بالجملة بالضبط كما سبق ذكره عند الكلام على حكم المقلد وما هو الواجب، ما هو الدليل الواجب على كل الناس وما هو يعني حسب التفصيل. جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه والبزار مثل الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره طبعا المقصود قال على ما ذكرته من قبيلة نعم بالضبط اللي هو صديقة إيمان بها ليس نصفا فقط نعم طبعا بعض العلماء احتجوا بهذا الحديث على انه لا يشترط التلفظ بكلمة لا اله الا الله اذ يكفي فيها القول النفسي، يعني حتى وان لم يتلفظ الناس الانسان بكلمة لا إله، يعني لم ينطق بها بالصوت والحرف واعتقد بها في ذنانه فانه يكون نافيا، وهذا هو المعتمد وهو الذي اقول به، هذا هو الذي ارى انه هذا اقوى المذاهب في مسألة الكفر والإيمان، وإن شاء الله سوف نتكلم عليها في آخر الكتاب. مطلقا. إذا أبو طالب ما هو لم يثبت أنه قالها بهذا الأمر، هو كان يعلم بها. في فرق بين القول النفسي الحديث النفسي وبين العلم بها. العلم ليس هو حديث النفسي. يعني. الحديث هو العلم مع الخضوع لهذا العلم اللي هو التفصيل. بعدين في حديث البخاري صرح ابو طالب اخر كلمه قالها على مله عبد المطلب هذا ان شاء الله زي ما حكينا ان شاء الله سوف ياتي الكلام عليها في اخر الكتاب، بس هنا طبعا اشرنا اليها ليش؟ لانه الكلام ذر بعضه، اما ان شاء الله سنتكلم عليها في محله. برضه المصطلح المجيد كان في تشبيه مع كلمة كالعادة إن شاء الله، يعني هذا لا شك فيه. ولو كان يفهم إيش اللي بحكي الأشاعرة أنه أنكر عليهم أصلا. إذا نكمل ما ذكره الإمام السنوسي، قال رحمه الله تعالى وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم. وأما الرسل، لاحظوا ما الذي قاله، وأما الرسل يعني جميع الرسل ويدخل فيه الأنبياء، وأما الرسل بناء على ما نص عليه الإمام السنوسي في هذا الكتاب من أن الرسول والنبي مترادفان، الرسول والنبي مترادفان، فما يجب للرسول واجب للنبي وما يجب للنبي واجب للرسول، وهو قول بعض أهل العلم من الترادف بين معنى النبوة ومعنى الرسالة، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله بعد قليل بتوفيق الله. عند بعضهم، عند بعضهم حكينا، عند بعض أهل العلم اختاروا أن الترادف بين كلمة النبي وكلمة الرسول، فعند بعضهم لا فرق، أما إنه فرق مطلقا لا، في فرق عند غير هذا البعض، فالمسألة تحتاج لتفصيل. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق، إيه معنى الصدق؟ صدق مين يحكي لي إياها؟ إيه؟ الصدق ليه صدق؟ ما كان كل واحد يقول إيه؟ ما معناه؟ عدم الكذب، هذا تعريف كافي؟ لا مش كافي، إلا إذا كان الكذب معروف في ذاته يعني، ولكن الكذب لا يعرف إلا بموافقة بمعرفة الصدق، والصدق لا يعرف إلا بمعرفة الكذب. موافقة الكذب موافقة الكلام النسبة الخبرية لما هو الشيء في ذاته، يعني إيه؟ مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع. الخبر في نسبة خبرية ولا لا؟ أنت لما تحكي قام زيد، في واحد اسمه زيد حصل القيام منه، بتكون انت صادق. اذا ما في واحد اسمه زيد بتكون مش صادق. اذا في واحد اسمه زيد ولم تحصل منه ولم يحصل منه القيام بتكون مش ايضا صادق. فمطابقة النسبة الخبر يعني مطابقة مدلول ومحكوم النسبة الخبرية اللي هي الخبر نفسه لما هو الشيء في نفسه سواء كان في الخارج او في الذهن هو الصدق. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء كذلك يجب في حقهم الصدق. إيش يعني يجب في حقهم؟ يجب أن نعتقد أنهم صادقون، فكل ما بلغوه فهو مطابق للشيء في نفسه. إذا بلغوا عن ما سوف يحصل فهو كما بلغوا. هذا معنى قولنا إنه مطابقة النسبة الخبرية للشيء في نفسه. في الواقع أخف من الشيء في نفسه. الشيء في نفسه غير واقع الآن، يعني المستقبل هو في حق في حد ذاته. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك يوم القيامة سوف يكون هناك يوم القيامة. الآن واقع ولا مش واقع؟ مش واقع. كيف؟ فكلمة واقع أخف من مفهوم ما الأمر في نفسه. كلمة الأمر في نفسه تصدق على الواقع وتصدق على ما هو ليس بواقع بل سيقع. شوف كيف؟ أعم منها كلمة بالشيء في نفسه مطلقا. بعض هذا طبعا التعريف الدقيق، التعريف الأدق للصدق مطابقة النسبة الخبرية للأمر في نفسه. للأمر في نفسه بيكون إيه؟ صدق. واضح إن شاء الله الكلام. الأصوليون يتكلمون عن أمور خارجية. أصول الفقه والفقهاء يتكلمون عن أمور خارجية، ما بيهتموش بالأمور التي سوف تقع. فلذلك التعريف المتبنى عندهم للصدق مطابقة الخبر للخارج، مطابقة الخبر للواقع، يعني بيعبروا عنه بالواقع. هذا تعريف أخف. ليش؟ لأنهم ما بيهتموا بالتدقيقات التي ربما يهتم بها علماء الكلام. هذا تعريف مناسب لعلم الأصول والتعريف مناسب للفقهاء. لما أنت كفقيه واحد يحكي لك أنا صادق ولا كاذب، إيش يعني صادق ولا كاذب؟ يعني أنا حكيت كلام، هل هذا مدلول خارج موجود ولا مش موجود؟ فأنت بتعرف له الصدق، تحكي له الصدق يا ابني معناه إيش؟ إنه كلامك هذا فيه له واقع خارجي ولا لا؟ فإذا كان فيه بتكون صادق، إذا ما كانش فيه بتكون صادق. أما إنك تقول له في الأمر في نفسه ما له داعي هذا الدخول، صح ولا لا؟ فتختلف التعريفات لاختلاف الطبقات، تختلف التعريفات لاختلاف الطبقات. يعني إيش؟ اختلاف المفهوم من حيث ما هو أعم أو أخف. فأعم العلوم يختار أعم التعريفات. واضح الكلام؟ أعم العلوم هو أبو العلوم وسيد العلوم اللي هو علم العقائد. فدائما علم التوحيد يختار أعم التعريفات. عرف الحكم التعريف في علم العقائد، ليش عرفنا الحكم؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. بدكم أعم من هذا التعريف؟ إيش الأصوليين حكوا عن الحكم؟ شوف كيف؟ أثر الخطاب الشارع، خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين وضعا أو إلى آخره. شوف كيف؟ هذا تعريف أخف. هذا التعريف هل يندرج ضمن تعريف المتكلمين ولا لا؟ 100% يندرج. فتعريف العلماء التوحيد أعم التعريف، بتكون تعريفاتهم أعم التعريفات وأدقها طبعا. شوف كيف؟ لأنه علم التوحيد منه تستمد جميع العلوم، كل العلوم الأخرى الفقهية تستمد من التوحيد الأصولي، كل العلوم تستمد من علم التوحيد. طبعا العلوم الدنيا إلا الدينية مفروض، حتى واحد يجي يحكي الناس إن والله في فيزياء وكيمياء وكمبيوتر، إيش دليلكم من علم التوحيد؟ شو دخلنا؟ فقلنا إيش بالعلوم الدينية تستمد من علم التوحيد. لذلك الفقيه يجب أن يكون موحدا، يجب أن يكون عالما في التوحيد وعالما في الأصول وعالما باللغة العربية وغير ذلك من الشروط الكثيرة التي اشترطها العلماء. فإذا قال فيجب في حقه الصدق والأمانة. إيش هي الأمانة؟ وإيش أخرى؟ الأمانة في التبليغ وفي العصمة، يعني أخرى الأمانة في التبليغ وفي العمل، أن لا يكون بفعل شيء